هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. اللهم كما وصيتنا في كتابك بالوالدين إحسانا، وكما أوجبت علينا الشكر لهما مع شكرك عرفانا، اللهم وكما أمرتنا بطاعتهما وحسن صحبتهما وبالتواضع لهما وخفض الجناح وإلانة القول وبالدعاء الدائم لك أن تغفر لهما وترحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم فأقدرنا على حسن القيام بما أوصيت وتنفيذ ما أمرت، إنك على كل شيء قدير. السيدة هاجر. السيدة هاجر مصرية شرفها الله بزواجها من نبي وأمومتها لنبي، أصبح أبا للعرب وأصبحت هي أما للعرب، ومن نسلها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هاجرت مع زوجها إبراهيم عليه السلام حاملة وليدهما الرضيع إسماعيل، وهي ابنة النيل والخضرة، إلى أرض مكة وليس بها يوم ذاك ماء ولا حياة، وتركهم نبي الله هناك وعاد إلى فلسطين. لما نفذ ما كان معها من ماء قليل وأخذ طفلها يتلوى من الألم، انطلقت فصعدت جبل الصفا، ثم نزلت متجهة إلى جبل المروة، ثم راحت تسعى بينهما متلهفة أن تجد أحدا ينقذ وليدها من الموت عطشا ولكن دون جدوى. في نهاية الشوط السابع من مسعاها سمعت صوت ماء يتفجر تحت قدمي رضيعها، فجعلت تغرف الماء في سقائها وهي تقول زمي زمي، وكانت عين زمزم سببا لعمران مكة. كانت السيدة هاجر إذن أول من سعى بين الصفا والمروة، وهو السعي الذي جعله الله من شعائر الحج والعمرة إلى قيام الساعة، تخليدا لجهد هذه الأم في إنقاذ وليدها. مثل. بعد أمك وأبوك الكل جيران. هذا المثل الشعبي الجميل يضرب لبيان أن حب الوالدين لأبنائهما ليس له مثيل في الدرجة، وكذلك لبيان أنهما أولى الناس بحسن الصحبة والتميز في الرعاية والاهتمام من جانبك، لا يجب أن يسبقهم في ذلك أحد أو حتى يساويهم. علم. رحم الأم والجنين. الجنين لماذا يقبله رحم الأم ولا يطرده كما يفعل الجسم عادة مع الأجسام الغريبة عنه؟ هذا السؤال حير العلماء طويلا حتى توصلوا مؤخرا إلى الحقيقة المذهلة التالية. اكتشف العلماء أن الحبل السري للجنين تجري فيه دماء تحتوي على نوعين من كريات الدم البيضاء، نوع من إنتاج الأم والثاني من إنتاج الجنين نفسه. عندما تحول كريات الدم البيضاء للأم طرد الجسم الغريب، تتصدى لها الكريات البيضاء التي يفرزها الجنين وتمنعها من طرده. طرفة. مين فيكم يا أطفال يحب يدخل الجنة؟ كلكم رافعين صوابعكم. الله، أمال أنت يا شيماء ليه مش رافع صباعك؟ أنا متأسفة أوي يا أبلة، أصل ماما قالت لي ما تروحيش هنا ولا هنا، أول ما تخلصي المدرسة تيجي على البيت على طول. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.